بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ درسنا اليوم بقراءة كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما هو معلوم هو أصح كتاب بعد كتاب الله، قد صنفه الإمام البخاري وجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمد في تصنيفه على جمع ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تلقته الأمة بالقبول، وأجمع العلماء على أن أصح الكتب في السنة صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، ثم اختلفوا في التفضيل بينهما، فأكثر العلماء على تفضيل صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم. وهذا الكتاب قد جمع فيه المصنف مع هذه الأحاديث الصحيحة، جمع فيه مع جمعه للأحاديث الفقه العظيم الذي أجمع العلماء على الشهادة للإمام البخاري بالفقه والسبق في هذا الباب. وقد تضمنت تراجمه للصحيح وترتيبه للصحيح على فقه عظيم لا يزال العلماء ينبهون على لطائفه وعلى فوائده. ولد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في يوم الجمعة 13 من شهر شوال لسنة 94 و100، وكانت حياته حافلة بالعلم والعمل، وقد أجمع العلماء على ضبطه وعلى فقهه وعلى قوة حفظه وورعه وديانته، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو عالم جليل من علماء السنة على مذهب السلف. كتابه يدل على اعتقاده، فقد أودع في هذا الكتاب الكثير من الأحاديث وترجم لها بما يدل على سلامة معتقده رحمه الله. فهو على مذهب السلف في باب الصفات والقدر والإيمان وسائر أبواب الاعتقاد. وتوفي رحمه الله عشية يوم الجمعة في آخر يوم من رمضان لسنة 56 و200، ودفن في يوم الفطر بعد صلاة الظهر. حياته تدل على توفيق الله عز وجل له في مولده في يوم فاضل، وموته في آخر يوم من رمضان في يوم الجمعة، ثم ما جعل الله له من الثناء والذكر الحسن في الأمة، حتى قال بعض أهل العلم: لا تكاد تمر ساعة في المسلمين إلا ويترحم فيها على البخاري. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ودرسنا في كتاب التوحيد، وكتاب التوحيد هو آخر كتب الصحيح، فإن الإمام البخاري صنف كتابه هذا على كتب، وبدأ كتابه بكتاب بدء الوحي ثم ختمه بكتاب التوحيد. وذكر الحافظ بن حجر نقلا عن شيخ البلقيني أن الإمام البخاري إنما ختم كتابه بكتاب التوحيد، قال لأنه مبدأ العصمة ومنتهاها، وتفاؤلا بالختم بالتوحيد، فإن من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد جعل هذا الكتاب مصنفا على أبواب، فاشتمل على 59 بابا، أولها باب الدعوة إلى التوحيد والدعاء إلى التوحيد، وآخرها باب ونضع الموازين القسط. أول حديث في الصحيح افتتح به الإمام البخاري كتابه حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث ختم به صحيحه حديث أبي هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الكتاب موضوعه في باب الأسماء والصفات، يورد المصنف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب ويترجم لها إلى أن فرغ من كتابه وقد استوعب الكثير من أسماء الله وصفاته. فنشرع في قراءة هذا الكتاب وهذه الأحاديث العظيمة مع تراجم الإمام البخاري لها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، فإن طلب العلم عبادة، خاصة في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الذي ندرسه هو أشرف علم، فهو يتعلق بمعرفة ربنا وخالقنا. ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته حقق التوحيد والعبادة، وإذا سلم للمسلم اعتقاده في ربه عز وجل فهو على خير عظيم. وإذا وجد الخلل في هذا الباب فقد فاته من الخير ما لا يمكن أن يدرك في غيره من أبواب العلم. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأله أن يعيننا على فقه وفهم ما جاء في هذا الكتاب من الأحاديث وتراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال رحمه الله: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع ما أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا نحو اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا قروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. ترجم الإمام البخاري لهذا الكتاب بكتاب التوحيد، وفي بعض النسخ أن ترجمة الإمام البخاري لهذا الكتاب بقوله كتاب رد الجهمية وغيرهم التوحيد، ومعلوم أن هناك اختلاف بين نسخ الإمام بين نسخ الصحيح للإمام البخاري، وما زال العلماء يذكرون الفروق في التراجم وفي بعض ما جاء في نسخ الصحيح، والمشهور هو كتاب التوحيد، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، وهذه المادة ترجع إلى معنى الجمع، ومنه الكتيبة من الجيش. وقد شاع بين الناس المصطلح في الكتاب أنه على ما جمع في أبواب العلم حتى إذا أطلق لا ينصرف لغيره، وطريقة الإمام البخاري في تقسيم كتابه على كتب هذه الطريقة القديمة التي كان عليها الأئمة يصنفون الكتب ويقسمونها إلى كتب، فالكتاب هو جزء من الكتاب العام، كتاب الصحيح هذا عنوان يشتمل على كتب داخلة تحت هذا العنوان الواسع. وأما في عمل الباحثين المتأخرين فإنهم يقسمون الكتب إلى أبواب ثم إلى فصول ثم إلى مباحث ثم إلى مطالب، ولا مشاحة في الاصطلاح. في الترجمة الثانية فيه بيان أن هذا الكتاب فيه رد على الجهمية، والجهمية هم غلاة المعطلة، وقد صنفت بعض الكتب المفردة في الرد على الجهمية ككتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد وللإمام الدارمي، واشتملت الكثير من الكتب المصنفة في السنة على كتب في الرد على الجهمية، والجهمية هم غلاة المعطلة، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي قتل في 28 على الصحيح، وكان رأسا في التعطيل، قال بعض المترجمين له لم يكن من أهل العلم بالسنة، وكان جاهلا ناظره بعض الدهرية وقالوا له أين ربك، فدخل في بيته وبقي أياما ثم خرج عليهم وقال هو في كل مكان، هو هذا الهواء لا يخلو منه مكان، وأحدث هذه المقالة، وتابعه عليها جهلة من الناس فأصبحوا أتباعا له على جهله. وجهم بن صفوان هو رأس في التعطيل، فمقالته في باب الصفات شر مقالة المعطلة، وهو تعطيل الأسماء والصفات، حتى قال الإمام أبو حنيفة بالغ الجهم في التعطيل حتى أنه لم يثبت ربا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجهمية لا يعبدون شيئا، وقال في موطن آخر: والجهم يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. فالجهمية عطلوا وأفضى بهم التعطيل إلى إثبات وجود مطلق في الذهن، أي ليس له حقيقة في الواقع. وكذلك مقالة الجهم في باب الإيمان هي شر مقالة المرجئة، فمقالته هي مقالة غلاة المرجئة، وهم القائلون بأن العمل ليس من الإيمان، وأن القول والعمل لا يدخلان في مسمى الإيمان، وجعل الإيمان هو عمل القلب، بل زعم أنه المعرفة، حتى قال العلماء: يلزم على قول جهم أن إبليس يكون مؤمنا لأنه عرف ربه. وكذلك مقالته في القدر هي شر مقالة المخالفين في هذا الباب، فهو جبري في القدر، مرجئ في الإيمان، معطل في باب الأسماء والصفات. ولهذا تضافرت أقوال السلف على تكفير الجهمية، ونقلوا أقوال السلف في تكفيرهم، حتى قال الإمام ابن القيم في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه، بل قد حكاه قبله الطبراني. فهذه مقالة السلف في الجهمية. وقال ابن المبارك: إنا لنستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. واشتهر بين السلف إطلاق الجهمية على كل معطل، وإن كان في الاصطلاح الخاص فالجهمية هم غلاة المعطلة، ودونهم في التعطيل المعتزلة، ثم بقية الطوائف من الأشاعرة والكلابية والماتريدية. والمصنف رحمه الله على طريقة السلف لا يذكر الجهمية في كتابه، وإنما يذكر النصوص في الرد عليهم، وهذه طريقة السلف في الردود على المخالفين، أنهم يذكرون النصوص في الرد على مقالات المبطلين ليبطلوا أقوالهم بالحق وبالأدلة. ثم لما احتاج الناس إلى التفصيل في الردود، بدأ أهل العلم يصنفون في رد الشبه، فيذكرونها ويردون عليها ويبينون عوار كلام المخالفين. وقد نفع الله بهذه الكتب نفعا عظيما بقسميها: ما كان على سبيل العرض للأدلة في الرد على المخالفين، وما كان على سبيل عرض الشبه وتفنيدها وردها. ولكن الرد باب عزيز ومقامه عظيم، وهو من مراتب الجهاد في سبيل الله، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الجهاد بالسيف يقدر عليه الكثير من الناس، وأما جهاد أهل البدع بالقلم واللسان فإنه لا يقدر عليه إلا قلة قليلة من الناس. ولهذا لا ينبغي أن يقتحم هذا الباب، ولا أن يتصدى لأهل البدع بالرد إلا من ضبط السنة وعرف الحق وضبط وحرر العبارة، وإلا فستكون فتنة. ولهذا كان الإمام مالك ينهى عن الرد على المخالفين، ويقول: أخشى أن يظهروا عليه فتكون فتنة. فلا بد من الضبط، ولا بد من تحرير العبارات، تفنيد الشبه، وبيان الحق، حتى تظهر الحجة على المخالفين، ويظهر لأهل السنة الحق الذي هم عليه ويتبين لهم ضلال من خالفهم في هذا الباب. وكتب الردود التي صنفها العلماء هي محل العناية من أهل العلم، وذلك لما فيها من العلم وإزالة الشبه، حتى إن العلماء قالوا لا يحسن هذا الباب إلا من كان مبرزا في العلم، ولهذا قالوا كل مناظر عالم وليس كل عالم مناظر، فإن المناظرة تتطلب الضبط للسنة ولمعرفة الشبهة وكيفية الرد على هذه الشبهة بالأدلة الصحيحة. ترجم الإمام البخاري رحمه الله لأول باب في كتابه بقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. باب ما جاء أي من النصوص، والمقصود بالنصوص هنا السنة، لأن الكتاب مصنف في السنة، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والأمة هنا أمة الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الأمة إلى التوحيد، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلى توحيد الله. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته واعتقاد وحدانيته ونفي الشبيه والنظير وأنه ليس له شبيه وليس له نظير في أسمائه وصفاته. والنوع الثالث هو توحيد العبادة، وهو إفراد الله عز وجل بأعمال المخلوقين من الأعمال القلبية كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية، والأعمال الظاهرة كالصلاة والحج والصيام والذكر وقراءة القرآن وسائر الأعمال المشروعة. ومعنى التوحيد هو أن يجعل العبد الله عز وجل واحدا في اعتقاده، وليس المقصود أن يجعله واحدا من حيث الأصل، فإن الله عز وجل واحد أحد دون جعل المخلوقين له، ولكن المقصود أن يكون القلب مشتملا على التوحيد، وأن يكون الرجل موحدا لله، أن يكون موحدا لله، فالله عز وجل هو الأحد الصمد الواحد الذي لا شريك له، فليس هو الواحد بجعل الناس له واحدا، بل هو المستحق للوحدانية. ولكن عندما نقول فلان وحد الله أي جعله واحدا في اعتقاده وواحدا في عبادته له، وهو أن يكون موحدا لله بريئا من الشرك. وهذا الكتاب اشتمل على توحيد الأسماء والصفات. قال بعض الشراح: أبواب كتاب التوحيد كلها في باب الأسماء والصفات إلا الباب الأول، فهو في توحيد العبادة. والصحيح أن الباب الأول فهو في الدعوة للتوحيد، وإن كان اشتمل هذا الباب على حديث معاذ في توحيد العبادة. فقصد الإمام البخاري بهذا هو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى التوحيد، فافتتح كتاب التوحيد بتقرير هذه المسألة، وأن هذا التوحيد قد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل عليه، ووقعت فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل وأقوامهم، وعليه مدار الإيمان، افترق فيه الناس إلى مؤمنين موحدين وإلى كفار ومشركين في توحيد الله. وأما المعاصي فهي موجودة في المسلمين، فالمسلمون فيهم المطيع وفيهم العاصي، والمعصية لا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. وأما الشرك الأكبر فهو مخرج من أصل الدين. ثم افتتح المصنف هذا الباب بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر له طريقين: الطريقة الأولى وهي أعلى إسنادا كما قال الحافظ ابن حجر من الطريق الثانية، ولكنه اكتفى بذكر السند ولم يذكر المتن، وقد ذكره في كتاب الزكاة. ثم ذكر الطريق الثانية من حديث ابن عباس وأورد المتن، وهو قول ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، البعث هنا هو الإرسال، فيطلق البعث على بعث الموتى من قبورهم، وهذا مختص بالله عز وجل، ويطلق البعث على الإرسال، وهذا يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى المخلوق، فيقال بعث الله رسله إلى الأمم، ويقال بعث فلان فلانا كما في هذا الحديث: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كان في السنة العاشرة قبل حجة الوداع على الصحيح، وقيل في السنة التاسعة، والصحيح هو الأول. نحو اليمن أي تجاه اليمن وإلى أهل اليمن، بعثه معلما، وكان معاذ بن جبل من أفقه الصحابة بالدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر قبل العلماء برتوة قيل منزلة، فهو سيد العلماء، ولهذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل الشام. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثه معلما إلى أهل اليمن، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. هذا فيه بيان توطئة وتهيئة للداعية، وبيان على من يقدم، وضبط تقدم بفتح الدال، أي أن قدومك سيكون على قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود بهم هنا اليهود، لأن الذين كانوا في اليمن في ذلك الوقت هم اليهود. وهذا فيه بيان أن الداعي ينبغي له أن يعرف حال المدعوين قبل أن يخاطبهم، فإن أهل الكتاب لهم خطاب، والمشركون الوثنيون لهم خطاب، وأهل الإسلام لهم خطاب، وكل يخاطب بحسب حاله. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد عظيمة في المنهج الدعوة إلى الله. ومن هذه الفوائد أن الذي يبعث للدعوة يكون عالما، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهو الفقيه العالم، ثم بين له حال المدعوين وأنهم من أهل الكتاب، وهيأه لهذا الأمر، وأن قدومه على قوم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب لهم علم بالدين ولديهم مسائل عرفوها عن طريق الكتب السابقة. ثم بين له كيفية الدعوة، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعبدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم، هذا فيه بيان الأولوية في الدعوة، وأن أول ما يدعى إليه الناس التوحيد، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما دعا الناس دعاهم إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. واستغرقت دعوة التوحيد أكثر من نصف البعثة، 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد، ثم بعد ذلك ما انقطع عن تعليم التوحيد، بل لا يزال يرسخ التوحيد إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، حتى روي في مرضه حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فهذا دليل على أهمية التوحيد، ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم به، وأمر دعاته أن يدعوا وأن يبدأوا به: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى توحيد الله. وتوحيد الله عز وجل هو إفراده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو واحد في ربوبيته لا شريك له، وهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه ولا نظير له، وهو واحد في ألوهيته لا شريك له في العبادة. فمن لقي الله بالتوحيد دخل الجنة على ما كان من العمل، ومن لقي الله بالشرك لم ينتفع بشيء من العمل. فإن رأس الأمر وأوله وآخره وظاهره وباطنه هو التوحيد، وما هذه العبادات إلا امتثال لحقيقة التوحيد. فمتى ما فقد الأصل بطل الفرع، ومتى ما صح الأصل يرجى للفرع أن ينمو، كالشجرة قد تقطع أغصانها وتبقى ثم تعود الأغصان لما كانت عليه، وأما إذا اجتثت الشجرة من أصلها فإنه لا يرجى بعد ذلك لها من نمو وبقاء. وهكذا التوحيد هو بمثابة أصل الشجرة، إذا قطع الأصل لم يبقى للشجرة وجود، وهو بمثابة الرأس من الجسد كما قال العلماء، فإن الأعضاء قد تقطع ويبقى الإنسان، تقطع يده وقدمه ويبقى حيا إذا شاء الله له، ولكن إذا قطع رأسه لا بقاء لحياة بغير رأس في الإنسان. وهكذا التوحيد هو بمثابة الرأس من الإنسان. إذا ذهب لا بقاء للدين. ولهذا حري بالأمة أن تتعلم هذا التوحيد وأن تعكف على دراسته. لا يقول طالب العلم عرفناه ولا يخفى علينا، ولا يقول القائل كم ونحن نتعلم التوحيد. نعم، إلى أن نلقى الله، لأن مدار السعادة في الدنيا والآخرة على هذا التوحيد. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله. وما ابتليت الأمة بهذه الشرور والفتن إلا بعد إعراضي عن التوحيد. وإذا صح التوحيد صح الولاء والبراء، وفرق المسلم بين الكافر والمسلم، وعبد الله، وأنزل المسلمين والموحدين منازلهم، وأنزل المشركين منازلهم. وإذا فقد التوحيد اختلطت الأمور، وأصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، ولربما قدمهم على المسلمين. فهذا التوحيد صلاحه صلاح لحال المسلم في كل شيء. قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. فإذا عرفوا ذلك، وفي بعض الروايات فإذا أقروا بذلك، وهذا دليل على أنه لا ينتقل في الدعوة إلى الصلوات حتى يقروا بالتوحيد وحتى يعرفوا التوحيد. لكن في قوله فإذا عرفوا ذلك، هذا دليل على أن الحجة تقوم عليهم بمعرفتهم للتوحيد. فإذا عرفوا التوحيد بعد ذلك انقسموا إلى قسمين: إما أن يوحدوا ويستقيموا على التوحيد، وإما أن يشركوا فتكون الحجة قد قامت عليهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى التوحيد انقسم الناس في دعوته إلى مؤمنين موحدين وإلى مشركين معاندين، لم يتوقف عن الدعوة عند هذا الأصل، بل أخذ يعلم المؤمنين بقية الشرائع. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض أو فرض عليهم 5 صلوات. وهذا الترتيب هو الترتيب الشرعي الذي دلت عليه النصوص في حديث جبريل، في حديث ابن عمر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: على شهادة أن لا إله إلا الله، وعلى إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالركن الثاني بعد التوحيد وبعد شهادة أن لا إله إلا الله الصلوات 5. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، لاحظوا هنا قال فأخبرهم، وفي اللفظ الأول قال أول ما تدعوهم. هذا فيه تنبيه لطيف إلى أنه إذا دعاهم إلى التوحيد صدقوا بدعوته، فيكون المقام مقام تعريف، لأنهم سلموا له بدعوة التوحيد. وهكذا حال المسلم، إذا دعوت الرجل من الكفار إلى الدين وإلى التوحيد فأذعن، فيكون المقام بعد ذلك مقام تعليم، لأنه أقر بأصل الدين. قال فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، وهنا تسهل الدعوة، فيكون المقام مقام إخبار وتعليم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. هذا فيه بيان سلوك مسلك الرفق في الدعوة، وفيه سلوك مسلك اختيار العبارات المقربة للقلوب. لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله فرض عليهم، ما قال فأخبرهم أن فرضنا عليهم، وما قال فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجب عليكم أن تصلوا. يخاطبهم بأن الله هو الذي فرض هذه الصلوات، وأن هذه الصلوات الذي فرضها عليكم هو ربكم الذي أقررتم لهم بالتوحيد. فأخبرهم أن الله فرض عليهم، ومعنى فرض أوجب. وبعض العلماء يرى أن الفرض أعلى مقاما من الواجب، وأكثر العلماء على أن الفرض بمعنى الواجب. 5 صلوات في يومهم وليلتهم، وهي هذه الصلوات 5 قد فرضها الله في اليوم والليلة، وهذه هي الصلاة الواجبة، وما عدا ذلك فهو من النوافل، فهي من النوافل مثل قيام الليل، سنن الرواتب، صلاة الضحى. قال فإذا صلوا أي استقاموا على هذه العبادة وأدوا هذه الصلوات فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة، فأخبرهم أن الله افترض عليهم. هنا مخاطبة المدعوين بأن الدين من الله، وأن الله هو الذي شرع لهم وهو الذي فرض عليهم زكاة. لاحظوا أن الله عز وجل جعل لهذه العبادة التي فيها دفع للأموال جعل لها اسما عظيما يدل على حقيقتها، فهي زكاة، مع أنه قد يقال في الظاهر أن الزكاة هي نقص للأموال، ولكن الواقع أنها زكاة وزيادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. في الظاهر قد يقال أنه نقص، لكن في حق وقع الأمر فإن الزكاة هي نماء للمال وبركة وتزكية له. افترض عليهم زكاة، افترض عليهم زكاة أموالهم، وإضافة الزكاة إلى الأموال فيه تنبيه على أن الزكاة هي حق المال، إنما تؤخذ من أهل الأموال، والأموال الزكوية هي التي استوفت الشروط من بلوغ النصاب وحلول الحول، فعند ذلك تجب الزكاة. تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، كل العبارات فيها لطف تقريب للناس. تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، يعني هذه الزكاة لا نأخذها لأنفسنا، تؤخذ من غنيهم وترد إلى فقيرهم، ففيه تقريب للقلوب، وأن هذه الزكاة منكم وإليكم، تؤخذ من غنيكم وترد إلى فقيركم. حق أوجبه الله في أموال الأغنياء للفقراء، وهذه الزكاة لها مقاصد عظيمة، منها سد حاجة الفقراء، ومنها إزالة الوحشة وكسر الحسد والتشوف والتطلع من الفقراء إلى أموال الأغنياء، فيبقى الود والمحبة بين الغني والفقير، كما تلاحظون في الإسلام، غني بذل زكاة ماله فأحبه الفقير، يدعو له بالخير والبركة والزيادة والنماء، بينما في المجتمعات التي لم تؤدي هذه الحقوق الشرعية خصومات وعداوات، فكم قتل الأغنياء على أيدي الفقراء، وكم ذهبت الأموال بتطاول الفقراء عليها. وأما في الإسلام فجاء بما فيه خير للغني والفقير. قال فإذا أقروا بذلك فخذ منهم، إذا أقروا يعني اعتقدوا وأذعنوا لهذه العبادة، وإنما قال هنا أقروا لأن هناك مرحلة ثانية بعد الإقرار وهي أخذ الزكاة منهم. فخذ منهم يعني هذه الزكاة، وتوق كرائم أموال الناس. فخذ منهم يعني هذه الزكاة، وهذا الدليل على أن الزكاة تؤدى لولي الأمر ولنائبه وإلى الساعي الذي أمره ولي الأمر بجلب الزكاة. ولهذا نص العلماء في كتب الاعتقاد على أن الزكاة تبذل لولي الأمر المسلم سواء كان برا أو فاسقا، وأن أداءها إليه أداء لها وإخراج لها على الوجه الشرعي، وهو بعد ذلك مسؤول عنها. قال: وتوق كرائم أموال الناس، وهذا خطاب لعامل الزكاة وخطاب لمعاذ الذي كان داعية وقاضيا وحاكما، فأمره بأن يتوقى، والتوقي هو تجنب كرائم أموال الناس، والكرائم هي أفضل الأموال، وقيل الكريمة من الغنم هي من الأنواع الجيدة كثيرة اللبن فهي عزيزة عند أصحابها، وكذلك من الإبل والبقر ما كان من الأنواع الجيدة كثير اللبن نفيس عند أهله، فأمره أن يتجنب كرائم الأموال، وإنما يأخذ من أوسطها، لا يأخذ الرديء فيضر بالفقير، ولا يأخذ الكريم فيضر بالغني، وإنما يتوسط. تشريع عظيم من رب العالمين، لا يمكن للأنظمة البشرية ولا للعقول أن تبلغ هذه الحكمة العظيمة. فالزكاة تؤخذ من أوسط أموال الناس، وهذا في حال أن يكون المخاطب بها هذا هو القاضي أو الساعي الذي أمر بجبايتها. لكن إذا كان الذي يتولى إخراج الزكاة صاحب المال، فلو جادت نفسه ببذل الكريم منه فهذا خير له، وإن أعطى أوسط ما عنده فهذا عدل، وإن أعطى الرديء فهذا ظلم للفقير. وهكذا الناس في الزكاة: محسن ومقتصد وظالم لنفسه. فمن أعطى الكريم فهو محسن، ولكن فرق بين أن يخرج الرجل الكريم من ماله وبين أن يتولى إخراج الزكاة عامل الزكاة، فلا يجوز له أن يأخذ الكريم إلا أن تجود النفس، نفس صاحب المال بذلك. وإذا تولى إخراجها صاحب المال فله أن يخرج الجيد، والواجب هو إخراج المتوسط ويتجنب إخراج الرديء. هذا الحديث العظيم فيه بيان التدرج في الدعوة، وفيه بيان البداءة بالأهم فالمهم، وأن أول ما يدعى إليه هو شهادة لا إله إلا الله. ومناسبة هذا للترجمة أن التوحيد هو أول ما يبدأ به وأول ما يدعى إليه، فإن معنى شهادة لا إله إلا الله أو يوحد الله هي حقيقة التوحيد. ولهذا يلاحظ أن المصنف هنا ذكر هذه الرواية من حديث ابن عباس التي هي مشتملة على لفظ أن يوحد الله، لمناسبة هذه اللفظة للترجمة في قوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. فهذا مما يدل على أهمية البدء بالتوحيد. وفي هذا الحديث شاهد لمسألة مشهورة بين أهل العلم، وهل الكفار يخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ فمن قال أنهم لا يخاطبون بفروعها إلا بعد الإقرار بأصلها يحتج بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم، في بعضها فإذا أقروا بذلك. فقالوا أنه لا يدعى الكفار إلى فروع الشريعة حتى يقروا بأصلها. والصحيح أن الكفار لا يقبل منهم شيء من أعمال البر حتى يقروا بأصل الدين والتوحيد، ولكن هل يحاسبون على ما اقترفوه من المعاصي والذنوب في حال كفرهم؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وقال إنما يحاسبون على الشرك ويعذبون عليه، وقد دلت النصوص على أنهم يعذبون على الشرك وعلى المعاصي، ولكن في دعوتهم أول ما يدعى هؤلاء يدعون إلى التوحيد. وأما مخاطبتهم بفروع الشريعة فهذه تترتب عليها مسائل، في أن هؤلاء الكفار إذا فعلوا شيئا من المعاصي وكانوا من أهل الذمة فهل يمكنون من ذلك، أم أنهم لا يحال بينهم وبين ما هم مستبيحون لهم لأنهم لم يدخلوا في الدين؟ فهذه ثمرة المسألة. وهذا الحديث أيضا فيه فوائد عظيمة، في أن الذي يتولى الدعوة من كان من أهل العلم ويتدرج في دعوة الناس، وأن الداعية يصلح أن يكون قاضيا وجابيا للزكاة لعلمه بذلك، وهذا الذي كان عليه الأمراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث الدعاة فيكونون أمراء وقضاة وأئمة للناس، يؤمونهم في صلاتهم ويقضون بينهم ويجبون الزكاة ويقضون بين الناس. وأما في هذه العصور المتأخرة فأصبح لهذه المهن أناس متخصصون، فهذا يقوم بالقضاء وهذا عامل للزكاة وهذا داعية وهذا معلم، فالناس توسعوا ولا ضرر في هذا إذا أدى الجميع وأدى كل من كلف بشيء أدى واجبه. ولكن كان السلف يجمعون هذه الأمور وتجتمع في رجل واحد، وأما اليوم ضعف الناس وتعددت أيضا المصالح وتنوعت، فاحتاج الأمر إلى وجود متخصصين يقومون بهذا الأمر. في هذا الحديث كما تلاحظون الرفق في الدعوة، اختيار العبارات المقربة للقلوب، مثل قول فرض الله عليهم، افترض عليهم، تؤخذ من غنيهم فترد إلى فقيرهم، توقع كرائم أموال الناس. فهذا فيه أن للداعي ينبغي له أن يرفق بالناس في خطابه، وأن يتجنب الظلم، وأن يكون معينا للناس على الهداية، وأن يكون حذرا من أن ينفر الناس من دين الله، فلا يأخذ كرائم أموال الناس فيكون سببا لفتنة في منع الزكاة، ولا يكون مشددا عليهم في الدعوة فيكون سببا في تنفيرهم من قبول الدعوة، وإنما يكون رفيقا بهم في دعوته وفي خطابه. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: سمعت من يقول إن الله تعالى لا يضل أحدا، ولكن معنى يضل أي يتركه لنفسه، أريد توضيح المعتقد الصحيح في هذه المسألة. هذا القول هو قول من يعطل الصفات، وأنهم يقولون أن الله لا يضل وإنما يخلي بينه وبين نفسه، بل الله عز وجل يهدي ويضل. وسمع عمر رجلا يقول إن الله لا يضل، قال: بل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك، فالله يضل يهدي فضلا ورحمة، ويضل عدلا وحكمة، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا التعريف للتوحيد حيث ورد في هامش الصحيح: التوحيد اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله،